إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج. مواجهة ولقاء جديد، والأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أستاذ مياد. أنا دكتور هشام. أهلا بك يا زحمة. أهلا وسهلا. برنامجنا يواجه الشائعات، أي أخبار مغلوطة نحاول نوصل الصحيحة للسادة المستمعين، وأيضا ما ننساش طبعا جرعة التفاؤل والأخبار الجميلة اللي بنختم بيها دايما أستاذ أحمد. طبعا يعني أنا شايفة في نقاط كتير كتبها حضرتك قدامك، تسترجع يعني دي شائعات ولا أخبار جميلة ولا إيه؟ دي إشاعات. أهم خمس إشاعات كانت الأسبوع ده. خمسة؟ طبعا دول في إشاعات كتير بس بعضها أبرز يعني. بعضها مكرر، فما كانش ليها تأثير كبير يعني، زي التلاعب في مقررة التمويل وإنها تنقص وإنها تقل. يعني دي كانت على مدار الأسابيع اللي فاتت. فنفنا، لكن دول أبرز خمس إشاعات الأسبوع ده الخاصة بأنه في وجود أرز صيني فاسد بسبب أمراض خطيرة وأنه مصنوع من البلاستيك. طبعا يعني الإشاعة رغم أنها سخيفة ورغم أنها مش منطقية، مش منطقية يعني، بلد زي الصين من أكبر مساحات يعني الزراعة في العالم، مش فاضي يصنع رز بلاستيك، هو عنده أسهل إنه يزرعه يعني. وفضلا عنه إنه مستحيل في دولة تستورد لشعبها أرز بلاستيك علشان يعني تضحك عليه يعني، الكلام مش معقول. لكن طبعا للأسف كان في انتشار للإشاعة، احنا بننفيها بعد كمان ما الحكومة نفتها، لكن زي ما قلنا نفسنا كل الجهات اللي تقدر توصل للناس لما تقدر تنفي الإشاعات تنفيها، عشان اللي ما سمعش يسمع، واللي ما عرفش يعرف، واللي ما شافش قبل كده يشوف. فكل يعني يعني وسائل الإعلام اللي يقدر يلعب دور معين في موضوع محاربة إعلام الشر يلعبه. فاللي سمع النفي أدينا بنكرر تاني، واللي ما سمعوش أدينا بنقول ما فيش أرز صيني لا فاسد. تكرر قبل كده يا أستاذ أحمد؟ يعني قبل كده سمعتها تكرر من فترة، وتقال قبل كده كمان على الجمبري الفاسد الموجود في الأسواق واللي جاي من الصين برضو، بس طبعا لا دي صح ولا دي صحيح، غير صحيح. ومجلس الوزراء نفى والحكومة نفت. مجلس الوزراء يعني نقصد مركز دعم واتخاذ القرار. إشاعتين تخص أكل وطعام المصريين، خاصة بالقمح الروسي، يعني في شحنة قمح كبيرة جدا موجودة في الأسواق، وأن القمح ده فاسد. طبعا الإشاعة فيها خبص، لأنه عدد كبير من الناس ما يعرفش أنه اللي بيستورد القمح في البلاد جهتين، القطاع الخاص وأغلبه بيبقى ناس كويسة ومحترمة بتراعي ربنا وبتراعي مصالح الشعب المصري ومصالح بلادها، والجهة التانية طبعا هي الحكومة ممثلة في هيئة السلع التموينية. الجزء الأكبر طبعا بتستورده الدولة، وده اللي ما كانش فيه أي مشاكل. في جزء من اللي استورده القطاع الخاص كان فاسد، وده شيء طبيعي إنه في ناس يعني ما بتخافش ربنا وممكن تبقى ترتكب أفعال يعني خارجة عن القانون، لكن العبرة بإنه هل الشحنة دخلت ولا لأ. الدول الشحنة ما دخلتش، والجمارك والجهات المختصة ضبطت الشحنة وتم يعني منعها من دخول البلاد وتم محاسبة المسؤولين عنها، فالناس تبقى مطمئنة ما فيش قمح فاسد في الأسواق، ومش مسموح إنه يبقى فيه قمح فاسد في طعام المصريين. ممكن ده يبقى شفناه قبل كده في أزمان سابقة، لكن خلاص انتهى عصر الفوضى وانتهى عصر الفساد، وأي مسؤول دلوقتي مهما يعني على شأنه تحت المحاسبة والمسألة. الإشاعة الثالثة خاصة بطلبة مصر إنه التابلت اللي الدولة قالت عليه خصوصا لطلبة الثانوية العامة هيبقى بمبلغ يتراوح يعني بين 600 و700 جنيه، وإنه هيتم تقسيطه لغير القادرين. الإشاعة بتفاصيلها كلها جملة وتفصيلا بما فيها حتى يعني ان المبلغ يتم تقسيطه للتخفيف على مش عارف ايه واعباء غير قادرين، كل ده غير صحيح. التابلت من اوله لاخره مجانا لاكثر من 700 الف طالب هيبقوا هيستلموه مجانا، واكثر من 150 الف معلم هيستلموا نفس التابلت عشان يعرفوا يتعاملوا مع التلاميذ. وبالتالي اي كلام على انه المبلغ هيسبب اعباء على الطلبة في العام الدراسي القادم غير صحيح. الإشاعة المدارس الحكومية يا أستاذ أحمد. الإشاعة الرابعة أنه تم هدم سور كنيسة ماري جرجس في مصر القديمة. الإشاعة غير صحيحة بالمرة، ما فيش حد قرب ناحية سور الكنيسة ولا جه ناحية الكنيسة أصلا. كل القصة أنه في يعني ناس بنت سور يقفل مدخل المعادي من على الكورنيش وتسبب فيه أنه يبقى اتجاه واحد. تم هدم السور أولا ما كانش مصرح به، ثانيا أنه ما يصحش حد يغير في شكل المرور واتجاهه من غير يعني تبقى الجهة المختصة هي اللي عاملها. لكن الكنيسة ما حدش جه ناحيتها على الإطلاق، وبالعكس في مبنى من 12 دور الكنيسة بنته مجمع كبير في فوق وفي برعاية مسنين وفي يعني مراكز خدمية وخيرية، ما حدش طبعا جه ناحيته على الإطلاق. اللي يعني آخر إشاعة من الإشاعات الكبيرة أنه تم السماح لكل السكان الدور الأرضي في كل المدن الجديدة بأنهم يحولوا الوحدات السكنية بتاعتهم إلى محلات تجارية. الإشاعة غير صحيحة، واللي حاصل هو العكس. اللي حاصل أنه الفوضى اللي كانت الأربع خمس ست سنين اللي فاتوا، الناس استغلت الأوضاع الأمنية وحولت وحدات السكنية إلى محلات تجارية، دلوقتي بيتم محاسبتهم وبيتم كمان رفض تقنين الأوضاع. يعني الناس طلبت أن تقنين الأوضاع إذا كانت تدفع مبلغ أو تغير العقد، ده كله اترفض. والانضباط هو دلوقتي سيد الموقف كل المدن الجديدة، وأن كل المدن الجديدة فيها أماكن للتجارة على الناس أنها تلتزم بيها وتروح يعني تشتري يعني تبقى كل ما تحتاجه موجود فيها. لكن أنه تتحول الوحدات في الأدوار الأولى أو الأرضي إلى عمل تجاري، وبعد كده العمل التجاري يتحول إلى مقاهي، وبعد كده الناس تبقى في حالة إزعاج دائم، وبعد كده المقاهي يتحول فيها الموضوع إلى مشاجرات وسهرات طول الليل يأثر على يعني راحة الناس، ما أعتقدش أنه ده هو مين اللي بيعمل الإشاعات دي؟ فضلا عن يعني أستاذ أحمد الموضوع ده هو بتاع المحلات، وأنه أعتقد ده ممكن يكون إنسان مخالف فعايز يبيح المخالفة اللي بيعملها، أنه يقول أنا شرعي. يعني حد عايز يعمل أعباء إضافية على الدولة المصرية خصوصا الشرطة، فبدل ما بتبقى هي بتقنن أوضاع فالناس بتحتاج، فالدولة بتستعين بأجهزة الشرطة عشان تحافظ على النظام وعلى القانون وإبطاء القانون، بدل ما تبقى رايحة لمدينة فيها مثلا 10 مخالفات، ممكن إشاعة زي دي تخلي مدينة صغيرة مثلا القطمية ولا مثلا 15 مايو يبقى مثلا فيها 200 مخالفة، لأنه الناس تعتقد أنه تم الموافقة على يعني السماح بالأدوار الأولى والأرض تبقى محلات، فناس كتيرة تتسرع فتحول يعني أو تبيع على أساس أنها تتحول إلى تجاري، فيبقى عبء إضافي على الدولة المصرية. يعني إيسي بقى ده أو عد ده على أكتر من مدينة 10-15 مدينة جديدة في اكتوبر في احياء فيها في العاشر من رمضان في العبور في بقى المدن الموازيه للمحافظات القديمه اسيوط الجديده المنيا الجديده بني سويف الجديده، تبص تلاقي نفسك مدخله الدوله في مشاكل كبيره. فما فيش اشاعه من دول بتطلع صدفه، يعني في اشاعه بتستهدف الفتنه الطائفيه، في اشاعه بتستهدف طبعا ان المصريين يبقوا بياكلوا هم قلقانين وساخطين على كل حاجة. يعني ماكينة الإشاعات دي مفيش حاجة فيها بتتم صدفة، وطبعا بيتم يعني صناعة الإشاعة بذكاء شديد، حتى لو بنى جزء من الإشاعة على جزء من الواقع عشان الناس تصدق وتبقى المسألة مسبوكة أكتر. لكن الحمد لله أنه ابتدينا نبقى أنشط شوية في نفي الإشاعات، حتى لو لسه ما وصلناش للسرعة المطلوبة، لكن احنا في حالة افضل من الاول بكتير. يا خاين يا اللي بلسانك بتهدم مجد أوطانك يا خاين ياللي بلسانك بتهدم مجد أوطانك تشيع الكد من بالك يا ويلك من كسب حالك يا خاين يا خاين يا خاين حبيبي الكل وادينا وبالأرواح نزود عنه حبيبي الكل وادينا وبالأرواح نزود عنه وضعنا فيه أمانينا وليه بتشيع كلام عنه حبيبي الكل وادينا وبالأرواح نزود عنه حبيبي الكل وادينا وبالأرواح نزود عنه وضعنا فيه أمانينا وليه بتشيع كلام عنه سنين عايشين على خير وتنكر خير ويا قلبك سنين عايشين على خير وتنكر خير ويا قلبك ومين راح يساعدك غيره مدام تخلص له من قلبك يا ويلك من كسب حالك يا خاين يا خاين يا خاين دي كلمة واحدة ترويها بتبقى بعد لحظة وكل إشاعة تحكيها بتملى الكون في غمضة عين دي كلمة واحدة ترويها بتبقى بعد لحظة وكل إشاعة تحكيها بتملى الكون في غمضة عين وليه بتسير صواصرنا بكلمة تضر صالحنا وليه بتسير صواصرنا بكلمة تضر صالحنا بدال ما تسر خاطرنا بكلمة حق تفرحنا يا ويلك من كسب حالك يا خاين يا خاين يا خاين مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت أغنية جميلة جدا بشكر المهندس رأفت موسى عليها قد إيه الإنسان طبعا. اللي بيروج شائعات هو إنسان خاين طبعا الكلمة يعني أفظع من الرصاصة ممكن يعني تقضي على شخص واحد لكن الكلمة ممكن لو كانت شائعة ممكن أعتقد يا أستاذ أحمد يعني تتأثر على أفراد وألاف وملايين. يا فندم في بلاد بالكامل يعني ضاعت بسبب الإشاعات. ما هو احنا عندنا احنا نفسنا هذا الجيل شاب نفسه عاصمة عربية عظيمة اللي كانت عاصمة يعني الخلافة الإسلامية بغداد سقطت بسبب الإشاعات. ان الناس جيش استسلم وان بغداد سقطت فعلا ده كان قبل سقوطها بيوم مثلا او اكتر يعني. والاغنية شوف من امتى وده معناه انه الموضوع بتلعب بيه صحيح جيش المخابرات من سنين طويلة ما هوش بس هو طبعا الادوات بس هي اتغيرت لكن المنهج نفسه منهج انه تروج اشاعات وتقدر تعمل ارباك للدولة المستهدفة ده اسلوب قديم. صحيح حتى في الخمسين مصر في 56 بتحارب بنفس طريقة برضو كانوا عملوا الأشرار دول إذا اسمها مصر الحرة كانت من قبرص ولندن وكانوا بيروا برضو نفس الكلام يعني استسلموا البريطانيين جايين عشان لتحريركم جايين عشان الديمقراطية ترجع الكلام اللي بنفسه المستخدم في 10-15 سنة اللي فاتوا من أول يعني إسقاط للأسف بغداد لغاية النهاردة وكل ما جرى في الدول المحيطة. وبمناسبة بريطانيا يعني كويس ان احنا جبنا السيرة كان في ملحوظة هذا الاسبوع في مباراة كرة القدم بين كرواتيا وبريطانيا وعجيب جدا طبعا ان كرواتيا مفاجأة تشجيع المصريين مفاجأة ليه لان هي دولة طبعا تعتبر طبعا الابن الشرعي اللي يوغوسلافيا السابقة يعني اللي وحدها يعني الزعيم الاسطوري اللي يوغوسلافيا تيتو رئيس تيتو طبعا من أصدق أصدقاء مصر ووقف معنا على الحلو والمرة وواحد من الناس اللي وقفت معنا في 67 وفي 73 وكان يعني تقريبا يوغوسلافيا دي قرارها ماشي مع مصر يعني أينما كانت المصلحة المصرية لكن لما تفككت بقى بعد انهيار الكتلة الشرقية تفككت لخمس دول هي طبعا صربيا وكرواتيا والجبل الأسود ومقدونيا والبوسنة والهرسك. كرواتيا واحدة من الأبناء الخمسة الشرعيين ليوغوسلافيا القديمة ومع ذلك يعني دولة عمرها أكثر من 20 سنة بشوية لكن أدينا شايفين اللي عملته مفاجأة طبعا والنهضة اللي فيها وقادر أنها تهزم دولة عظمى سابقة زي بريطانيا. الملاحظ أنه المصريين كلهم من طبعا من اسكندرية لأسوان ومن مطروح للعريش ومن العريش إلى يعني حلايب وشلاتين وده كان بارز على ردود الأفعال في المقاهي والكافيتريات وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بشكل يعني ساحق يعني أول مرة يبقى المصريين من فترة طويلة مجمعين على هذا الموضوع أنه كل الناس واقفة ضد بريطانيا ونفسها تتهزم ونفسها أنه يفرحوا في بريطانيا. يعني طبعا في اسباب كتير ناس لسه واقفه عند انه ده محتل سابق ولازم يتهزم وبيننا وبينه طار والمحتل ده استنزفنا واستنزف ثرواتنا سنين طويله ورجع تاني معتدي ويعني اتضرب في 56 ورجع تراجع بقى من دوله عظمى لدوله كبرى الا دوله كمان اقل من كبرى بشويه فكان انهياره هنا عندنا على ارضنا في 56 في السويس وبورسعيد لكن كمان جزء تاني شايف انه دول اللي بيدعموا الجماعة الارهابية ودول اللي بيقوهم وبيوفروا لهم يعني ملاذ امن او مكان امن للبقاء في بريطانيا وبالتالي الحرب على مصر ومن هناك فيه بتصدر صحف وبتتأسس جمعيات تحت يعني شعارات حقوق الانسان فضلا عن قنوات فيه هناك قنوات ومحطات اذاعية بتصدر من بريطانيا. في جزء تالت شايف انه دول الناس اللي منعوا السياحة ودول اللي سببوا في المشكلة بيننا وبين إيطاليا ودول اللي روجوا إشاعات عن الطيارة الروسية وفي ناس خلطة بقى بين كل دول شايفة بريطانيا يعني الشيطان الأعظم أو الشيطان الأعظم مكرر فكان الشعور الجارف إنه ده معناه إنه الشعب المصري تعدي السنين أو تاخده المشاكل أو تاخده الأزمات أو يروح في أي انشغالات لكن وعيه عند الضرورة جاهز. مين اللي قال للناس هذا الكلام اللي انا بقوله دلوقتي؟ مين اللي قال يعني ربات البيوت والناس اللي تعليمها على يعني مش كبير ومش عالي الذاكره مختزنه والمخزون الحاضر اللي احنا بنتكلم عليه اللي ساعه الضروره تلاقيه ظهر وطلع ويتخذ القرار وتحول الى سلوك على كل الأماكن المتاحة نعم. للتعبير عن الرأي. هذه الجزئية يعني لن نتركها لأنه بالتأكيد هناك ما لدى الأستاذ أحمد رفعت بشأن المظاهرات اللي في إنجلترا التي استقبلت دونالد ترامب. ده هيكون نقطة البداية في حوارنا في سؤالنا التالي بعد موجز لأهم الأنباء والزميلة ميادة الفيشاوي. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي تعلن البدء في تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى اعتبارا من بعد غد وحتى يوم الجمعة المقبل. وزير التجارة والصناعة يؤكد أن الوزارة تنفذ خطة طموح للارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة التصدير. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية وسط وجنوب قطاع غزة. السلطات العراقية تضع قواتها في حالة تأهب للتعامل مع المظاهرات في عدة محافظات جنوب العراق احتجاجا على البطالة وتردي الخدمات. تنظيم داعش الإرهابي يستولي على حقل الصيغان النفطي بمحافظة دير الزور شرق سوريا بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية. الرئيس الإريتري يعرب عن سعادته بانتهاء النزاع مع إثيوبيا وذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا. فرنسا تحتفل بعيدها الوطني وسط أجواء وإجراءات أمنية مشددة شملت نشر أكثر من 100,000 شرطي في أنحاء البلاد. مقتل 6 من قوات الشرطة الأفغانية في اشتباكات مع مسلح حركة طالبان بإقليم نمروز جنوب غرب أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. إيه الدنيا وإيه أخبارها يلي تملت كيف خبرها، ألف إشاعة لي يا جماعة تأذوا الناس الله يصبرها. إيه الدنيا وإيه أخبارها. بس في عرضك لما نعرضك ما تقولش الموضوع بالذات، وفر تعبك ريح قلبك يا محرر دنيا الإشاعات. عدنا من جديد ونستأنف الحوار مع المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد. الله يخليك يا دكتور، أشكرك. أستاذ أحمد، طبعا نحن على مشارف ذكرى عزيزة على قلوب المصريين جميعا في شهر يوليو كل عام، ثورة 23 من يوليو. إن شاء الله يعني أوشكنا بالفعل على احتفال امبارح سفارتنا في واشنطن احتفلت، يعني سبقت حتى بأسبوع واحتفلت. ربما يبقى عندهم ظروف أو مواعيد أو سفر أو ارتباطات يوم 23 يوليو، احتفلوا امبارح. دعوا طبعا كتقليد معروف، دعوا رموز يعني العمل السياسي والحزب في الولايات المتحدة. نعم. وانت طيب فندم، الذاكرة المصرية حافلة بالأيام التي صنعت بالفعل تاريخ ومستقبل هذه الأمة المصرية والأمة العربية وإفريقية أيضا. أعود لما كان قبل موز أنباء الوحدة والنصف زميلة ميادة الفيشاوي. ترامب، ما هذه العواصف من التظاهرات التي يعني تنطلق تنفجر في وجهه وشاهدنا ذلك في إنجلترا يعني في الآونة الأخيرة؟ هو طبعا لو هو يعني بريطانيا طبعا الناس عارفة انه في دول تخضع يعني للتاج البريطاني، بس ليها يعني علم ونشيد وسفارات، يعني ليها يعني مستقلة في السياسة الخارجية. وتقريبا يعني ايرلندا في الطريق، اسكتلندا سبقت، ويلز لسه، فربنا يسهل وكل اللي تحت التاج البريطاني يتفكك وياخد يعني حريته زي باقي العالم ما تحررت من بريطانيا. لكن لو هو ترامب راح أماكن تانية تأكد أنه ده هيحصل برضه في الأماكن تانية. يعني أنت بتكلم على المظاهرات في اسكتلندا ولا لانه هو هنا يعني زار هناك او قريب من هناك، لكن لو راح دول تانية اتاكد ان ده اللي هيبقى في استقباله، لانه هو انا رايي الشخصي انه وزي ما قال الحكيم القديم انه يعني لحظتان لا يحددهما الانسان بدقه، لحظه الفعليه اللي بيروح فيها في النوم ما بيعرفش امتى بالظبط، يعني الدقيقه ازاي او الثانيه اللي انتقل فيها من اليقظه الى النوم، هو ثاني يوم بيصحى يعرف انه نايم، بس امتى بالظبط ما بقاش عارف. واللحظات اللي فيها الحضارات العظيمه والدول الكبيره بتنهار، امتى بقى محدش بيبقى عارف، يعني امتى القرار السبب الموقف الحادثه الحادث المعركه الاجراء القانون اللي صدر، امتى بالظبط السبب ما حدش بيبقى عارف، لكن بيفوقوا بعد ما بيحصل فعلا وبتردوا باثر رجعي يناقشوا اللي جرى. لكن انا رايي ان هذا الرجل سيتسبب في يعني انهيار هذه الدوله العظمى، وانه بيتعامل بعقليه ولايه أتلانتيك سيتي اللي هو ليه مشروعات كبيره هناك، وليه مشروعات كبيره هناك في مجال القمار، فيبدو انه يعني بنظريه يعني المجازفه او يعني التهور بيدير امور الولايات المتحدة. في ناس شايفاه انه ذكي وعبقري وانه اقتصادي وانه وهو بيقول عن نفسه امريكا اولا يعني وفي ناس شايفه كده ما امريكا اولا معناها انه كل اللي بنته الولايات المتحدة الامريكية اعتمادا على حلفائها في العالم ابتدى يتراجع، وعشان كده يعني كويس انك فكرتينا بهذه المقولة، لانه طب هو العالم الغرب ده محلش ليه حلف الأطلنطي طالما أمريكا أولا، لأنه شايف أنه ممكن الأمم المتحدة تبقى يعني بالبلدي كده معصلجة في بعض الأمور فيتم الاعتماد على الحلف الأطلنطي في إنجازها. يعني مثلا الأمم المتحدة ترفض مثلا العدوان على سوريا لأنه في حق الفيتو، فيتم عند بعض الدول يعني هتمارس عاف في الاعتراض وممارسة حق الفيتو، فإيه الحل؟ الحل أنه يلجأوا لحلف الأطلنطي عشان يقوم هو بالمعركة بتاع الأمم المتحدة زي ما حصل في سوريا وزي ما حصل في العراق وزي ربما ما حصل في كمان في صربيا وغيرها من الأماكن. فمقولة أنه أمريكا أولا ده معناه أنه بيهدم كل التحالفات اللي أمريكا بنت عليها سياستها السنين اللي فاتت. الحاجة الثانية أنه يعني هيكسب عداءات جديدة يعني جدا، لأنه هو قمة السبع الكبار لأول مرة، يعني احنا هذا مصطلح خلاص بيبقى مستقر حتى في ناس اللي مش متابعه السياسه لكن بيتعرفها يعني ايه مصطلح قمه السبع الكبار اللي هي الدول الاكثر الدول الصناعيه الكبرى اللي محتله المراكز السبعه الاولى في الصناعه العالميه، وان الدول دي الناس شايفه انه بيجتمعوا كل سنه بينظموا امورهم ويشوفوا تحالفاتهم ويشوفوا يعني زي يديروا شؤون العالم وشؤون كوكب الارض. لاول مره السنه دي يبقى ما يسموش القمه قمة السبعة الكبار، الأول مرة يسموها قمة ستة ضد واحد، حتى مش ستة زائد واحد، يعني مش حتى الستة مع بعض والواحد ضد واحد، ستة سموها ستة ضد واحد والواحد ده طبعا الولايات المتحدة طبعا الواحد ده هو الولايات المتحدة لأنه واخد إجراءات أنا يعني تقدير الشخصي أنها رصاصة في قلب النظام الرأسمالي العالمي. الأول مرة بتكلم على أنه أمريكا تتدخل في مش بس الصراع الشديد مع الصين وانه يفرض جمارك عاليه جدا، فبالتالي من حق الصين انها ترد. طبعا الصين عندها استثمارات امريكيه كبيره فممكن تبقى في ورطه، لكن هم بيدوروا الموضوع بذكاء شديد ومعتمدين على يعني رصيد عالي عند دول العالم ورصيد عالي عند المستهلك الامريكي ورصيد عالي كمان من الاحتياط النقدي، قادرين يخشوا معارك اقتصاديه كبيره. لكن الصين ردت كمان بأكثر من إجراء مش بس خاص بالجمارك، لكن كمان ردت في على الصعيد السياسة الدولية. فاكر لما احنا قلنا دكتور انه احد الدبلوماسيين الصينيين سألوه من اكثر من 20 سنة انتوا ليه سايبين الصراع في الشرق الاوسط مش بتتدخلوا وانتوا العرب اصدقائكم واقفين جنب العرب، طب ليه مش بتستخدموا الفيتو، ليه مش موجودين بقوة أكتر من كده؟ فقال له انسوا الصين 20 سنة مش هنقدر نطلع على الساحة السياسية العالمية قبل 20 سنة. خلصوا 20 سنة وعين الصين السنة دي طرحة مبادرة للسلام في الشرق الأوسط، كما لو كانت بتقول الولايات المتحدة مش هتبقى بس لوحدك موجودة في المنطقة، احنا كمان هنبقى موجودين هناك وعندنا مبادرة للسلام في الشرق الأوسط، وطبعا محددينها من أربع نقط كلهم للأمانة نقدر نحترمهم وكلهم وعشان كده الفلسطينيين أول من وافق على المبادرة. لسه ربما الدول العربية بتتشاور، لسه ربما كان هناك وزير خارجية المصري سيد سامح شكري ممكن يبقى عنده أفكار، لكن لسه العرب ما قبلوش بشكل يعني لسه ما استقبلوش المبادرة بشكل اللي مفترض يتم استقباله. لسه تم الإعلان عن صفقة تاريخية بينهم وبين الكويت تتجاوز 50 مليار دولار، وقبلها صفقة أو عرض أنه هيبقى في أكتر من تقريبا مبلغ شبيه للاستثمار في أفريقيا. فالصين خارج العالم قادمة بقوة وبتعلن عن نفسها، فربما يبقى هو في محاولة لإيقاف هذا يعني التمدد، أو ربما هو دي قراراته بشكل فردي زي ما انت قلت أمريكا أولا فالصين بترد. هل هي أحمد السياسة العدائية اللي بيكتسبها ترامب هل هي تأثر داخليا عليه؟ يعني هل هو أمريكا أولا سوف تؤثر على أمريكا؟ يعني لما يقفل على نفسه أمريكا وتنهض أمريكا، هل ستنهض أمريكا بهذا الأسلوب؟ ما هو ده معناه أنه ما ده اللي بقول لك عليه بقى، أنه بيضرب رصاصة في قلب الرأسمالية، لأنه الرأسمالية مبنية على إيه؟ مبنية على تحالفات، حرية التجارة، حرية رؤوس الأموال، حرية الانتقال الأفراد. زي ما بقول للسي بسي للسي يعني دعه يمر دعه يعبر دعه يمر. لما أنا أحد من حركة الأموال، لما أنا أحد من حركة التجارة، لما أنا أحد من حركة انتقال السلع، يبقى فاضل إيه من الرأسمالية؟ يجي يكمل بعد كده ويدخل معركة في داخل الولايات المتحدة مع الشركات العقارات، ويتكلم على أنه هم يحكوا عليه في تحديد أسعار الوحدات وأنه هيتدخل لتحديد الأسعار. يعني الأول مرة نشوف الولايات المتحدة ونسمع أن الحكومة هتتدخل لتحديد أسعار سلعة من السلع اللي هي أو يعني خدمة اللي هي سوق العقارات. فأنت رايح في بتضرب في صميم وجوهر الرأسمالية. لما تبقى القمة السبعة الكبار تنتهي إلى مشاكل وخناقات ويضربوا يعني تقريبا شتمين بعض وقايلين كلام، يعني ما في صورة شهيرة يعني وناس في صورة يعني يعني وهم بيشاوروا كانت غريبة جدا. بس هو رجع كتب تويتات إنه هو لا في صورة ليه يعني نشرت الصورة دي؟ طب ما في صورة تانية الجو جميل وال قال لي ما هنا العبرة بالقرارات. الجو جميل بس المهم انت هنا لإيه؟ انت هنا لستة ضد واحد، حتى مش ستة زي ما قلنا يعني نقطة ساعتنا يعني على كام كده يعني عارف مع لما تحالف لما تفاوضوا مع إيران سموهم فاوضات 5+1 باعتبار كتلة لوحدها بتتفاوض مع طرف لوحده، لكن دي لا، دي 6+1 وزي ما حضرتك بتقول خناقات ومشاكل وصور بتنقل الحالة للناس، فضلا عن هو بيضغط مثلا يعني مثلا أنا رأيي أن كوريا الشمالية كانت ذكية بقرار الجلوس مع ترامب، لأنه في ناس مش واخدة بالها من فكرة أنه أمريكا مش من مصلحتها أنه خطر كوريا الشمالية ده يختفي، لأنه لو خطر كوريا الشمالية ده اختفى التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة هناك وفي اليابان تحديدا ممكن يبقى ملوش معنى، لأن هي موجودة علشان تحمي اليابان وتحمي كوريا الجنوبية من خطر الراجل المتهور اللي بيقولوا عليه بيحكم كوريا الشمالية. طب إذا الخطر ده اختفى وبقيت علاقات كوريا الشمالية طيبة بكل اللي حواليها، يبقى معنى ذلك أنه الولايات المتحدة شكرا دورك انتهى، تفضلي توكل على الله من المنطقة هنا، وبالتالي استنزاف اليابان وكوريا الجنوبية يتوقف، وبالتالي دور الولايات المتحدة هناك يتقدم وهي المفروض يزيد بسبب يعني ده يخلينا نسأل حضرتك هو مين صاحب الصين المبادرة في يعني هذا الوفاق المزمع ما بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية؟ هو طبعا كوريا الشمالية أكتر حليف لها في العالم هو الصين، لدرجة أنه تقريبا صادرات كوريا الشمالية للعالم 95% رايح للصين. طيب يعني هذا التطواف في الشأن الأمريكي والدولي ده خلينا نرجع مرة أخرى لمصر ونشوف أصداء كل ده على بلدنا الحبيبة مصر بعد هذا الفاصل الغنائي. يا بلادي يا بلادي أحبك يا بلادي يا مصري بحبك أحبك يا مصري يا بلادي يا بلادي أحبك يا بلادي يا مصري بحبك أحبك يا مصري بحبك يا مصري أحبك يا مصري بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك يا مصر بحبك يا مصر ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني وأحبك يا مصر ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني وأحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلاد مواجهة من جديد. أستاذ كنا بنتكلم عن السياسة الدولية وتأثيرها وما يجري في العالم وتأثيره على مصر, شايف هذه الانعكاسات إزاي؟ أنا شايفها مفيدة لمصر طبعا, لأنه طبعا يعني انفراد قوة وحيدة بالعالم أسوأ بكتير ما يبقى فيه عندنا أكثر من قوة, خصوصا يعني بيسمى سياسة يعني القطب الأوحد خلاص. سياسة القطب الأوحد أنا رأينا في طريقها للانتهاء خلاص. عندنا الصين هتبقى قطب وعندنا روسيا, واحنا على شراكة مع الدولتين دول شراكة كبيرة وقديمة, فمن المفيد انه يبقى موجودين على الساحة الدولية, ما تبقاش امريكا لوحدها المنفردة بالعالم. روسيا علاقة طويلة بقى, لما نيجي في احتفال ثورة 23 يناير نتكلم عليها. الصين احنا اول دولة في المنطقة وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط تعترف بها سنة 56, لانه في ناس مش واخدة بالها, بس انه نقولها كده سريعا عشان برضو نبقى سهلنا الناس تبقى عارفة حاجة, عشان لما يبقى حد يتكلم قدام تبقى فاهمة. انه الثورة في الصين لما قامت جزء من الثوار اختلفوا مع بعض وراحوا عاشوا في جزيرة تبع للصين اسمها تايوان. لما المسائل طولت فأعلنوا هناك حكومة أو استقلال, كبت المسألة لغاية ما بقي في يعني دول قليلة اللي اعترفت بتايوان, لغاية ما سنة 56 أعلنت سموها الصين الشعبية, فمصر اعترفت بيها وكانت من الدول اللي ما اعترفتش بتايوان خالص. في علاقات بين دول كتير من العالم مع تايوان لكن ما فيش اعتراف رسمي, وفي كلام انه لازم يعني ترجع لحضن الدوله الام في يوم من الايام, وده سبب الخلاف اللي مخلي امريكا بتعاك يعني بتضايق الصين وبتشاغب هناك بهذا بهذه الورقه. الحلول يعني وده من اسباب انه المفروض انها تستمر ويستمر وجودها في شرق اسيا وفي المنطقه اللي هناك. وعشان كده لما جت كوريا الشمالية أنا رأيي بضغوط من الصين قالت لكوريا الشمالية وافقوا على عرض اللقاء بين ترامب وكيم رئيس الكوري الشمالي, وافقوا, وكان أنا رأيي قرار ذكي جدا لانه ما اعتقدش انه هيسلم سلاحه النووي وانه هيفضل كده داخل في مفاوضات ممكن تستمر سنين. لكن كسب تعاطف عالمي وكسب احترام دولي وكسب اعتراف كمان بوجوده كرئيس رئيس اكبر دولة في العالم قعد معاه وتفاوض معاه ومدحه. فاعتقد ان كانت كوريا كسبانه. لكن احنا بالنسبه لنا مهم انه يبقى في اكتر من قوه في العالم، مهم ان كمان القوه اللي لينا تاريخ معاها، لان هم برضو طول السنين اللي فاتت بيشيدوا ومقدرين ان مصر دوله الوحيده في المنطقه وفي افريقيا اللي كانت اعترفت بيهم سنه 56 رغم انه تحذيرات العالم كله ان محدش يقرب ناحيه الصين. الصين الاساسيه هي الموجوده تايوان مش الموجوده في بكين، لكن مصر خلفت تعليمات الدول الكبرى واعترفت سنه 56. فلما تلاقي دي دوله كبيره وجايه كمان تستثمر في افريقيا من 20 ل 50 مليار دولار يبقى مفيد لمصر، وجايه كمان تطرح مبادره للسلام في ظل العالم كله واقف بيتفرج، ده مفيد لمصر وللعرب. شويه بشويه ممكن يبقى المساله ماشيه بطيء، لكن احنا كنا فين؟ يعني كنا معتقدين ان امريكا دول قوه وحيده واعتقد ألف سنه تاني، لكن الحمد لله المساله بتتحرك. روسيا بقى زي ما قلنا في احتفالات يوليو نتكلم من تاريخ طويل وممتد مع ان شاء الله مع روسيا. مضى سريعا الوقت يعني بصراحه، ربنا يخليكم. يعني مخرجنا دكتور محمد رفعت بيشير ان الوقت بالفعل انتهى، لكن حوارات ممتده مع حضرتك استاذ احمد. احنا بس نبشر الناس النهارده وزيره الاستثمار بتفتتح منطقه صناعيه في جنوب سيناء، وبنبشر الناس كمان انه الاسكان الاجتماعي من يعني ايام ويطرح رسميا على اجهزه ال يعني الانترنت اللي عايزين يحجزوا فيه اسكان، هيبقى الكترونيا لاول مره تقريبا، لاول مره عشان يبقى بشفافيه مطلقه. اللي يدخل يسجل اسمه، احنا عايزين نقول ان الاسكان ده في العاصمه الاداريه الجديده هيبقى متاح للجميع. العاصمه الاداريه الجديده ما فيها اسكان لكل الفئات ولكل الطبقات، ناكد ليست مدينه لاسكان الاثرياء فقط ولا الكبار فقط، دي مدينه مفتوحه لكل المصريين. الحجز بقى في الاسكان اللي يهم الطبقات المتوسطه والاقل من المتوسطه، اعتقد انه النهارده احنا 14 يوليو، اعتقد يوم 18 هيتم، يعني اعتقد بكره هيتم 15 يوليو خلال هذا الاسبوع هيتم افتتاح او فتح باب الحجز فيه لكل الفئات والطبقات اللي عايزه تسكن هناك. الحجز عشان اوضح للناس سريعا في ثواني هيبقى بالترتيب، يعني ايه بالترتيب؟ يعني فتحوا الباب الالكترونيا، اللي يخش يسجل انا عايز هيبقى ده دوره خلاص، لا في حد بقى واسطه ولا في حد، الاولويه باسبقيه الحجز، باسبقيه الحجز اللي يحجز. انا دخلت ب 15 حجزت خلاص ب 15 دوري، انا داخل حد بعدي 16 هو ده دوره ب 16 في الترتيب. لو جت 100 شقه اول 100 دول هياخدوا، يعني مفيش قرعه يا استاذ احمد. لا طالما الناس باسبقيه كده وعندها قدره انها تسدد تتفضل تحجز خلاص، مفيش واسطه مفيش اي يعني حلقات وسيطه بين اللي كانت بتعمل مشاكل قبل كده. هنتابع مع حضرتك ان شاء الله، يعني يوم الاثنين الجاي زملاء برضه الموضوع ده يكون مع سيادتك ومع اتصالات المستمعين، والقادم ايضا ان شاء الله يعني يكون ده موضوع من موضوعات نقاشنا في مواجهه. كل التحيه استاذ احمد، كل التوفيق، بنشكرك جدا على هذا الجهد الشاق الذي تقوم به من اجل تقويه الوعي وتنميه الفهم انه مصر امانه بين ايدينا جميعا، ودائما تحيا مصر. تحيا مصر. بشكر مستمعينا وبشكر هندسه الهواء رأفت موسى والدكتور محمد رفعت في الاخراج. اشكرك دكتور هشام محفوظ، تقبلوا تحياتي ميادر فيشاوي، الى اللقاء. يا مصر ما فيش احزان.